والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ادعنا من أدب على أعدائهم أجمعين والأولين والآخرين حتى قيامهم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة من جهتك الكريم. تم الكلام في الدرس السابق حول التطور والتفكير، فقلنا بأن التطور هو مجرد الإدراك ومجرد انتقال صورة الشيء في الذهن، أي يعبر عنه التطور المجرد. في مقابل ذلك قلنا التفكير وهو إدراك مع إدعان، لأن النسبة التي تحصل في القويات أو في أي خبر نسمع به، وهذه النسبة عندما تكون مطابقة للواقع نحن ندرك النسبة، ندرك مطابقة النسبة للواقع. عندما ندرك النسبة مطابقة للواقع نفسنا تزعم، هذا يستلزم أن النسبة تزعم وتثبت وتعتقد بوجود مطابقة، بوجود مطابقة بين النسبة الخبرية وبين النسبة الواقع، بوجود المطابقة بين الأمرين. مجرد الإدراك عبرنا عنه تطور، عندما أدركنا زوايا المثلث وأدركنا المسافة مثلا بين قم وطهران، هذه الأمور كلها عبرنا عنها بإدراكات وتطورات. ولكن عندما أدركنا النسبة في الخبر والنسبة في الخارج والواقع، وأدركنا المطابقة بين النسبة وبين الواقع، هذا الإدراك استلزم شيء. ما هو الشيء الذي استلزمه؟ استلزم أن النفس أزعمت، أن النفس اعتقدت وصدقت بحكم عن حكمت بالشيء المعبر عنه بالتصديق. ولذلك قلنا بأن التصديق سمي بذلك تسمية للشيء باسم لازمة، هذا مو اسم التصديق. التصديق إدراك يستلزم منه ذلك. تسمينا الشيء باسم لازم، لازم المطابقة بين النسبة والواقع، لازم هذا الإدراك ماله، لازمه أن تدعم النفس وأن تعتقد، أن تصدق، لازمه أن تصدق أن يحصل تصديق من النفس. هذا لازم وضعناه موضع الشيخ، قلنا أن التصور الذي يدفعه تصميم الاعتقاد عبرنا عنه بالتصديق حتى يتميز عن التصور المزرع. وقلنا بأن التطور المطلق أعم من التطور المجرد. التطور المطلق في مقام العلم، يعني عين العلم، كما أن العلم ينتقل إلى تطور تطبيق، التطور المطلق ينتقل إلى تطور تطبيق، وذاك في مقابله التطور المجرد. هذا الكلام كله مرة في الدرس السابق. أما درسنا اليوم، بماذا يتعلق التطبيق والتطور؟ هناك موارد يتعلق بها التطور، وهناك موارد أو موارد يتعلق به التطور. أما بالنسبة للتطبيق، يقولون بأنه لا يوجد له إلا موارد واحد، لا يوجد له إلا موارد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية. النسبة في الجملة الخبرية مثلا، عندما أقول مثلا زيد قائم، جملة خبرية، جملة خبرية مبتدأ وخبر، زيد قائم، هذه القضية فيها نسبة، فيها نسبة. فكمان تبدأ كلام التطبيق عليها، زيد موضوع، قائم محمول، نسبة القيام لزيد ماذا؟ نحن ندرك، نحن ندرك نسبة القيام لزيد، هذه النسبة مطابقة للواقع، مطابقة للواقع. مطابقة النسبة للواقع توجب في داخل الناس، تستلزم في داخل الناس الإذعان، الاعتقاد، التصديق. أي عبر عنك بالحكم، يعني نعتقد بالحكم، يعني أن ما يريد التصديق في النسبة، هذه بعد أن أنا النسبة في الجملة الخبرية، عندما نحكم عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها، مطابقة هذه في التركي والكذب، يعني في التركي والكذب، مو في التصديق. يختلف معنى التطبيق على الصدقة. هذا النوع من المورد يسمى مورد النسبة في الجملة الخبرية في التطبيق. التطبيق لا يتم إلا بذلك، لأن التطبيق ماذا؟ التطبيق هو الحكم. التطبيق ماذا؟ التطبيق هو الحكم، كما أنه تفسر التطبيق. هل تكون بعض التطبيقات التي على أساسها تفسر التطبيق هي أربعة موارد يذكرونها. تفسر بعضهم التطبيق هو الحكم، نفس الحكم هو التطبيق. هذا الحكم الذي يحتاج حكمنا بالنحو على الموضوع، نفس الحكم يقال له التطبيق. هذا قول فتناقض الكلام. من كذا عند رسالة لطيفة الحق الملحقة بكتاب جوهر النبي لله، هو الأصل لمسير الدين الصوفي، شرحه العلامة الحلمي، ألحق بهذا الكتاب رسالة الكثير التصديق لمن لقدرة طلع رسالة عن يسعر لطيفة. يبدأ هذه التصديق عطا يقول من لقدرة بأنهم قد يكون مرادهم من التطبيق هو عبارة عن الحكم المقصودي التطور المتبع للإذعان، تطورا متبعا للإذعان، ويكون هو من فعل النفس، لأنه إذا كنا يتبع الإذعان من الذي يدعي؟ من الذي يدعي؟ المدعم هو النفس أن ننفع له كما أتمنى إلى ذلك. تطور باسم لازم يكون تطور المشروع اسم لازم يكون هو الشعري الذي ما طلعنا. يقول بأن التصديق أنه عبارة عن مجموع تطور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، يعني أن زيد القائلون حصلنا بالقيام على زيد، فالمحكوم على من؟ زيد، المحكوم به قائما زيد قائما، ثم الحكم نفس العملية للمحكم، نفس العملية عملية حل المحمول على موضوعه. وهذا قول مذهب الرازي كما يقولون. القول الثالث أن التطبيق عبارة عن تطور مع حكم، تطور مع حكم. هناك القول الذي مر حكما فقط ولكن تطوره كما قلنا من قبل ذلك التطبيق. جاء مذهب صاحب المقالة، صاحب المقالة في شرح الحاشية التطبيقية الرازي يشرحها. قول الرابع التطبيق عبارة عن إقرار النفس بمعنى القضيات، يعني معنى القضيات انتحال النسبة وإقرارها والإدعان بها، هذا هو معنى التصديق. لكن الأهم هو ما ذكره المصنف. على كل حال أن مورد التصديق مورد واحد لا يتعدى، وهو أن النسبة الجملة الخبرية عند الإدعان وعند الاعتقاد بمطابقة النسبة للواقع أو عدم مطابقتها، طابقته فهي طابقة وعدم ولئن تطابقه فهي كاذبة. يوضع تطبيق وليس الإنسان مثلا ما دام القضية أو النسبة عندما ندركها لم تطابق الواقع تبنى من تطبيق. التطبيق معناه الإذعان، لا تأثر الذي معناه، لا تأثر التطبيق في مقابل القضية. التطور له موارد أربعة، التطور له موارد أربعة يتعلق بها. فلنقصد التطور بما قلنا أنه مجرد الإدراك، مجرد انتقال الصورة في الذهن يقال له التطور. المورد الأول وهو أن يكون التطور يتعلق بالمفرد كالاسم أو الكلمة عند النحويين، الفعل عند النحويين والكلمة عند المنطقيين، أو الحرف عند النحويين والأداة عند المنطقيين. بمجرد الآن مثلا عندنا أجد كلمة في أمامي فإننا أتطور كلمة في حرف في، أو عندنا أجد أمامي كلمة مثلا كتاب أتطور هذه الكلمة، أو مثلا عندنا أجد أمامي مثلا اسم فلان مثلا زوج من الناس فأتطور. كلها تدخل على ضمن التطورات في داخل ذهني من دون أن لا يوجد نسبة. لماذا لا يحصل تطوير؟ لعدم نسبة. لازم أن تكون هناك نسبة ندركها، هذه النسبة تطابق له أو لا تطابق له. فإن هذا مجرد تطوير لا يوجد فيه نسبة، يعني خالي من النسبة، نسبة في شيء إلى شيء هذا مفردات، مفردات لا يوجد فيها نسبة. يجب أن تفهم؟ يعني إذا كانت تطابق الواقع تكون تطوير. ما يمكن ما في تطابق الواقع. التطوير هنا في تطابق الواقع ولا مطابقه. التطور مجرد انتقال الصورة في الذهن، يعني أن تأتي إلى أي شيء في الوجود يحصل فيه التطور. وأتذكر إشارة لطيفة لأن قدرة تقوله على من قال بأنه التطور التصديق تطور التطور تزعان واعتقاد وليس مجرد الحمد يقول هذا من الخطا يا علم لان التطور طعام لانه التطبيق كان له تطور يقول اذا قلنا بان التطور لا ياتي بهذا المعنى التطور مجرد عن استتباع الفتن الاذعان معنى ذلك اذا جاء تطبيق معصيه عندما نقول زيد قائم قبل ان يكون هناك تطبيق بالنسبه لا يوجد هناك تطور لا يوجد ان يكون هناك تطور ما دام التطور ثابت فلا يمكن ان نقول بان التطور لا ياتي الا مجردا عن الفتن او ياتي مع الفتن نقول التطور اعم ما ياتي مجرد وما ياتي مع الفتن لكن عاملهم التطور رجعين يعني هذا لا يمكن ان يكون تطور نستطيع ان نقول زيدا زيدا كان ليس على الثالث فلا تطور او تثبيت يقول التطور رجعين يعني صحيحا لان قال تثبيت بذلك فعندنا تطور المسارات يعني هذه الدعالة قد تعبير ذاته الوحدة والكسر هاي الوحدات والمفردات تطور لنا هذه المسارات نسيح نغير تطورهم بعصير هذا ما نوجد من مثلين هذا على صوت المفردات مفردات المفردات لا تطور هذا عدم وجود النسبة فيها هذا المورد الأول الدورة الثاني النسبة في الجملة الخبرية المفردات مثل الاسم والتحليل الصدر ما رأى بغير دي هذه كلها تفاق تستوى انت ما استدفع دي ما نجد نسلة حد استدفع لأن خبت عن التعريف على أساس التفريق يعني مثل ما تذكر من كل أحد الاسم الكلمة إما اسم أو فعل أو حق الاسم كذا والفعل كذا والحق ما ليس كذا كذلك التطور هو ما ليس بتصديق لأن التصديق اللي قدر ما يريده ما يريد التصديق كما أتى هو نسبة الجملة الخبرية عند الاعتقاد والإذعان بمطابقة بالنسبة للواقع أي عدم مطابقة الواقع إن جيت إذا حدث الكلمة متى عندما نقول زيد هل في جيت من اسمها؟ أنا أجد مثلا أسمى مثلا أسمى مثلا تعطف فأنا أجد مثلا أي مثلا في الفعل مثلا ضرب أجرده أي مثلا في الأداة مثلا على وفي وأي وهكذا هذه الأشياء كلها تأخذ من النسبة أنا أنت أن تكون موردا للتصوير ولكنها من موارد التطور المورد الثاني من موارد التطور النسبة في الجملة الخبرية نحن قلنا بأن الجملة النسبة في الجملة الخبرية النسبة الواقعية النسبة المطابقة للواقع أو عدم مطابقة هنا المقصود النسبة الجملة الخبرية ليست كما هنا النسبة في الخبر هنا عند التفسير عند الفتح أو التوهم أما عند الفتح بأنها مطابقة للواقع أو الفتح بأنها غير مطابقة للواقع لا تفهم أنها موجودة نسبة هنا جزء من تعريف التصديق يرد التصديق ما هو؟ هو مورد التصديق ما هو؟ النسبة في الجملة الخبرية عندما أقول مثلا كما يأتي هو بمثلا تصور نسبة استثناء والمريض أي المريض مسؤول مثلا هذا نسبة السكن للمريض تصور النسبة هذا موجودة النسبة البناثية يعني نسبة السكن للمريض نسبة السكن للمريض قال النسبة الجملة الخبرية عند الإذعان والاعتقاد بمطابقتها يعني عندما تعتقد الناس وتدعم بأن نسبة السكن للمريض مطابقة للواقع هذا لكن احنا ما عندنا لا نستطيع ان نقول ثابت هذا من اقول غير مطابقة للواقع فانا اقول القضية مشكوكة يعني تتعرف لها الطرفان قد يكون بنسبة 50% المريض مسكونة وقد يكون بنسبة 50% المريض غير مسكون وقد يكون لا القضية معزومة وهمية وهمية ان كان يعني عندما نقول المريض مسكونون نريد أن نقول عدم السكن في المريض بنسبة 80% يعني عندي غير احتمال أن المريض غير مسكون لكن أكو نسبة قليلة ضعيفة مرجوحة يعبر عنها بالوهم بنسبة 20% تقريبا أن المريض مسكون فتبقى القضية على هذا الأساس هي نسبة النسبة بين المحمول وبين الموضوع موجودة إلا أن النسبة مو عند الاحتمال الإدعاء حتى نقول لمطابقة الواقع على مطابقتها نسبة خاطئة نسبة خاصة أن تكون مورد من الموارد التقدير. هذا هو أساسه. هذا أيضا يكون مورد من الموارد التقدير. لأننا نتطور الموضوع المريخ ونتطور المحمود مكتوم ونتطور نسبة المريخ إلى السكن للمريخ. نتطور هذه النسبة لكن لا نصل إلى حد الحكم والإبعاد. لا نصل إلى حد فما دام الأمر إلى هنا تكون موردا من موارد. المورد الثالث النسبة للإنسان. النسبة للإنسان. جاء تعرفون أساليب الإنساء تماما الاثنين معكم في البلاغة والنحو أمر النهي استفهام ورجاء تمني تقضيه وغيرها إيقاع عقل من الأمور التي تريد معكم. هذه الأمور الإنسائية الأساليب الإنسائية يقولون لا واقع فيها وراء السلام. عندما أقول مثلا لفلان اكتب الدرس اكتب الدرس هل لا واقع وراء الكلام او كتب ما تكتب ما يرى احتمال صفته هي في ذاته اما وراء الكلام لا واقع لها يعني لا تحكي شيء ما تقول له ما تقول له صدق او كلام ونحن مورد التصديق ناخذ فيه مطابقه للواقع على المطابقه وتعني المطابقه الصدق وعدم المطابقه تعني الكذب وهذا ليس فيه ليس وراء هذا الكلام اي واقع معنى اي واقع ان لا يحكم صدقا ولا كذبا وتجي هكذا فعلى هذا الاساس نقول لا تصديق في اساليب الاساء لانه كذب ما دام عندما اقول مثلا يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا هذا الكلام هل يرى الواقع هل يحتمل تلك الكلمة اذا ما احتمل تلك الكلمة يعني احتمل المطابقة وعدمها واذا لم يحتمل هذا الارض معناه لم يكن هناك اذعان ولم يكن هناك قتل ولا اعتقاد وما دام لم يكن هناك حكما ولا اذعان ولا اعتقاد معنى ذلك لا يوجد هناك تصديق وما دام لم يكن هناك تصديق فهذا ليس موردا من موارده فعليه الامر دائما بين امرين اما ان يكون موردا للتصديق او يكون موردا للتصديق فهذا المورد من موارد التصور. المورد الرابع الذي يتعلق بالتصور وهو المرتب الناقص. الآن وصلنا من المرتب الناقص لأنه سيأتي الكلام عام لأنه يقسم إلى مفرد ومرتب ومفرد ما لا يدل جزء على جزء معنى والمرتب ما يدل جزء على جزء معنى لأن هذا المرتب الذي يسمع جزء فأنا سأكد لكن كل جزء منه يدل على جزء معنى بشرط أن يكون هكذا بخلاف زيد فإن جاء هذا الحرف لا يدل على جزء من معنى زيد من مثلنا زيد لا يدل على شيء لكن عندما أقول مثلا زيد قائم مرتب مثلا فإن زيد يدل على شيء والقيام يدل على شيء والمعنى فهذا المرتب يقال له دل جزءه على جزء معناه. المرتب في تام وفي ناقص التام وهو مرة معكم بالنقص الذي يحسن السكوت عليه والناقص وما لا يحسن السكوت عليه يعني يحتاج إلى كلام ناقص يحتاج إلى كلام يحتاج إلى إتمام. الكلام الثاني هو أنتم زوج القائم كلام مسلم فيقال له مرتب الثاني لأنه يترتب من أجزاء وكان باعتبار كلامه لا ننتظر الكلام بعده والمرتب الناقص هو الذي يحتاج إلى كلمة كما هي المرتبات الناقصة المضاف والمضاف إليه الشديد المضاف الصلة وغير الصلة الموصوف الشرط وجواب الشرط عندما يكون بدون جواب الشرط إن جاء زيد فأسكت. فمثلا عندما كان غلام زيد يمكن ان تحصل نسبه بسيطه بين غلام وزيد لكن هذه النسبه لا ليس وراءها في غلام زيد كم نسبه غلام زيد انت ما تقول زيد غلام زيد جوهر عندما اقول جوهر ما هو الفرق بين جوهر وبين زيد زيد قلنا اسم المفرد ليس فيه نسبه ولا يمكن ان يكون موردا من موارد التصديق كما هو موارد من موارد اتصور هذا وجوهر نفسه بدل كلمة جوهر حولنا هنا بغلام زيد غلام زيد هذا الله مضاف ومضاف إلى غلام زيد هذا ليس نسبة ماذا إلى ماذا وإن كان يمكن أن تكون نسبة أولية يعني مؤول بأنه الأجودية لهذا الغلام الأجودية لهذا أو الميلوية لزيد ليس هذا بعيد غلام زيد كنا بعطيه معنى حسن لكن من موارد التصور أو إن جاء زيد إن جاء زيد ماذا؟ مرتب الناقص فإذا ليس مرتب الناقص ليس فيه مطابقة على مطابقة ليس وراءه واقع إن جاء زيد ما لم يأتي عندما تكمل الكلام يتهم أقمار النار التكفير إن جاء زيد المتان فرأت الكلام وخطبا أي المضاف المضاف إليه أي الصفة والموصوف مثلا الولد الجميل أو مثلا السرير المضاف يعطاه عن جبل وغيرها كل هذه المرتبات أما كتا ماذا لا يمكن أن تكون موردا من موارد التكفير لأنها خالية من أهم أمر الدين وهو المطابقة وعدمها الوجه للإذعان ولا اعتقاره تكون مثل المطابقة وبالتالي يحصل التكليف وما دام كل ذلك ليس موجود فلا يكون موردا من موارد التكليف. هذا عند المتقين نحن كذلك يعني نحن نقول أن الجملة الجملة غير مثيبة مثلا أصل زيدي يعني عندهم أصل زيد يعني أفادت يعني هي لا تسمى أفادت لكنها هي تسمى ميزة عم حرام تلاها مشمع حرام تلاها أفادت هي أفادت تتنف عندهم تتنف وتحط المنطقية منطقية يعني تتنف يعني نسبة الأصل موجود يعني كيف طالقت الواقع وطالقت أحسن عند المعضان أعتقاد يعني معين صحيح يعني حين طلاب المدرسة مضاف المداخلين مضاف المداخلين مضاف المداخلين مضاف المداخلين يعني مجرد مدرسة طلاب المدرسة طلاب طلاب الطيب فقط مفرد واحد يعني هذا طلاب المدرسة يطارق التخصيص يعني مو طلاب المحيط في طلاب المدرسة التخصيص فقط لأن الانتهار ينفع ما هو تزلة ما هو تنسبة تحتم نرعى اعتقاد بالمطالقة عدمة لماذا يتعلق التثبيت والتصور؟ ليس للتثبيت إلا مورد واحد يتعلق به وطبيعي لا يمكن أن يكون هذا المورد فقط وهو النسبة الجملة القدرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها يعبر معنى التثبيت هو إدراك هذه النسبة لأن التثبيت منهم أن الذين نعرفه بقل بين زيد القائم نسبة الكيان لغير هذه النسبة ندرك هذه النسبة عندما ندرك هذه النسبة ونجدها مطابقة للواقع كذا في الواقع مطابقة للواقع يحصل يستلزم من وراء ذلك إذعان الناس واعتقادها وتثبيتها هذا الحال اللي عبر عنه جسمة المستوئي جسم العظمى اللي هو يزيم ذلك يلزم ذلك التثبيت وهي النسبة فكل النسبة هي التي يعني نقول الرب بين المحمول الموضوع في الحمدية ففي غيرها وهي النسبة الجملة القدرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها المطابقة تعني الصدق عدم المطابقة تعني الكذب وأما التصديق وأما التصور فيتعلق بأحد أربعة أمور الأمر الأول المفرد من اسم وفعل أي كلمة عند المنطقين وحرف أي أداة عند المنطقين وقلنا كلها ما وراءها النسبة في الخبر عند الشك فيها أنا عند الشك في النسبة أي توهم النسبة حيث لا تثبيت لأن كما تأتينا بأن التثبيت أي العلم وقلنا له أربعة التثبيت له أربعة إلى يقين وإلى ظن وإلى شك وإلى وهم فالشك والوهم ليس من أقسام التثبيت في الشيء لماذا؟ لأنه ما يصير إدعان الشك معناه تطاير طرفهم اصلا ترجيح نفسه فعلا يحصل الوهم يحصل ترجيح لكن ليس هذا هو المطلوب الجهه المواضع هنا الجهه الموهومه يعني الجهه التي مثلتها بائيه جدا فليس من احسان العلم فيكون ليس من احسان التصديق اما الشك فيها او توهمها حيث لا تصديق يعني متى ما وجد التوهم ومتى ما وجد الشك لا يوجد تصديق لانه ليس من موارده ليس من احسان كشعورنا لنسبة السكنة إلى المريخ، المريخ هنا السكنة، نسبة السكنة المريخ مثلا عندما يقال المريخ السكنة، فنجد أنه تحصل نسبة تطورية، المريخ ما تطور، نسكن نحير، ثم نتطور نسبة السكنة للمريخ، تحصل فقط تطور. إذا خرج من حالة الوهم والشك، لأنه إذا خرج من حالة الوهم والشك لا يكون إلا ظن أو يقين. والظن ما يلتفت في تكليف صالح الله. الظن هو في مقابل اليمن واعتقاد لكن ما بنسبة الأبنيات بنسبة 80% حتى الاعتقاد ما حتى هذا الاعتقاد الذي حصل في النفس هذا الإزعاج كان حرب الحمد التصوير يعني التصوير كان منعبر عنه بالمفهوم المشكع يعني كيف نبع الآن الوجود هذه الوجود المختلفة ثلاث قوات هذا العام وجودي تقال موجود لأن هذا لك أنه موجود هذا الوجود إن كان واحد لكن ما يختلف قوتا وضع كان التصوير ينكر أفضل الوجود، أكمل الوجود، أنفع الوجود، أظهر مطابق الوجود والوجود الأكمل وجود الله سبحانه وتعالى وجود كما يقولون من وجود الله كذلك عندما نأتي للتسبيح أفضل التسبيحات وأطورها وأكملها وأظهر مطابقها هو التسبيح بنسبة اليقين بنسبة مئة الله لا تفيد شائبة وهم لكن هل معنى ذلك أن نسبة الظن لا تأثر فيه؟ لا تأثر فيه ولكنها أقل من نسبة إذا كان هذا بنسبة الظن لا تأثر فيه هذا النسبة للإنشاء من أمر ونهي وتمني واستقامة ورجي وتحضير وإيقاع وعقد وغيرها إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام وراء الكلام يعني دون لو كنت لا كنت تراها لا يجب شعرها الله أمرك في مالا لا يجب شعرها تحتمي سبحانه وتعالى لا يجب شعر آخر الكلام فقط على الكلام الذي فيه الأسلوب الإنشائي فلا مطابقة فيها للواقع خارج السلام فلا تطبيق ولا إدعاء لعدم المطابقيات رابعا المرتب الناقص كالمضاف والمضاف إليه غلام زيد والسبيل بالمضاف يا طالعا جبلا والموصول وصلته الذي في الدار العلم والصفة والموصوف وكل واحد من طرفين إن الشخصية إن جاء زيدا كل واحد من طرفين إن الشخصية ناقصة قبل الطرف الآخر على الطرف قبل الطرف الآخر إلى آخر من المرسلات الناقصة التي لا يستطيع تطورها تطبيقا وإظهارا مجرد تطور إحنا نتطور الشر فعل الشر لكن هو الشر لم يحصل فتطور على حتى غيره موجود النسبة منذ المخاطر الواقع على مخاطر احنا نتكلم عن اخر طرف اذا طلعت السنة كنا هو يضعني هذا الظن هو موجود كنا الظن هو موجود هذا يجب تقوى التقوى في مرض ما هذا فبي قوله تعالى ان تعيدون نعمة الله لا تخطوها الشرط تعيدون نعمة الله تقوى بمطربه تقوى يقول مورد من الموارد تحلق التقوى معلوم من تطوري والجزاء لا تخطوها كذلك مورد من موارد تعلق التطور معلوم تطور ايضا وانما كان معلومين تطوريين لانهما وقعا لوقوعنا الاول منهم شرط والثاني جزاء الشرط لوقوعنا في الجنة التطور هذه الصورة اصبح كل واحد منهم تطور اما لو في الواقع عندما نقول ان تعدوا نعمة الله تعدوا نعمة الله بوحدها جملة قدريات تطور وتوصل مرض تقوم مرض تطوير لكن لأنها وقعت الجنة الشرطية أصبحت غير النار بالتصور لأنها تحتاج إلى تتمة تحتاج إلى شيء تتعلق به تحتاج إلى شيء تربط به التصور وإنما كان معلومين تطوريين لأنهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في الجنة الشرطية وإلا لو لم يقعا كذلك يعني ما وقع منهما قد جزاء وشرط وإلا ففي أنفسهما لولاها يعني لولا الجنة الشرطية كل منهما معلوم تصديقي كل واحد معلوم تصديقي وقوله نعمة الله معلوم تصديقي مضاف ومضاف إليه فمجموع الجنة معلوم تصديقي يعني ناخذ مرة مجموع الجنة إن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها كل هذه الجنة معلوم تصديقي لأنها موارد موارد تصديق أخبار نسبة الجنة إذا فرقنا شرط جزاء شرط كل واحد منهم يكون معلوم تصوري كل فرد من افراد هذا اللي هو جزاء الشرط او الشرط هذا المعلوم التطوري عندما نقصده منفردا على الجملة الذاتية يكون معلوم تطبيقي. في داخله مفردات اللي جمعها معلوم تطوري كما نعمة الله نعمة الله بأحمده مداخله فتكون معلوم تطوري. إنه ماذا لأنه دلت عليها بغبطية الثاني هذا عمله وماذا يعجاز لها أن تكسر عامل. فإذا لم تعمل في هذه الآية وكل شيء فعلوه وكل شيء فعلوه في الجبه مثلا كل شيء فعلوه في الجبه يجب أنه هنا فعلوه يعني متعلق لأن معمول المكتب لا يتقدم عليه والحق جواب ذلك الدرس أنها مما يكفيه راحة من الفعل ولكن كان هذا القسم الثالث أكثرها بالأصول الجمعية ولكن الآن يبين النقود الأشياء الناقصة في هذا القسم الثالث ولكن كان من بعد ما أخذ ويندفع الوضع كيف المجموع الجمعية على أساس معلوم تفسير أكثر التفسير التفسير ينقسم إلى قسمين الثلاث يقين وظن لأن التصديق شنو معنى ترجيح أحد طرفي الخبر هذا معنى وهما يعني ترجيح طرف الخبر وهما الوقوع اللاوقوع يعني إما نرجح الوقوع أو نرجح اللاوقوع واحدة من الاثنين يعني نعم يقول المطر يسقط إما أن يكون طابق الواقع من الوقوع أو اللاوقوع على مطابقة إلا نسمي الاثنين يعني إما نرجح الوقوع أو نرجح اللاوقوع كلنا نسمي هذا الكلام نعبر عنه بالتصديق نعبر عنه بالتصديق يعني ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع أو اللاوقوع فهنا الطرف الآخر إما أن يكون محتمل أو غير محتمل التصديق هو مع السكوت على الطرف الآخر التصديق أن نرجح هذا نرجح أحد ترجيح أحد طرفي الخبر هما الوقوع او اللاوقوع مع السكوت على الطرف الاخر الطرف الاخر محتمل او غير محتمل غير محتمل اذا رجحنا احد طرفي الخبر يعني حصل الترجيح مع نفي الاحتمال في الطرف الاخر تماما يعني بحيث يحصل الترجيح واعتقاد اللي احنا نعبر عنه اليقين عن نسبة 100% إذا حصل هذا الأمر فيعبرون عنا باليقين اللي تعطينا برقم 100% لا تشوزه شاهدة الله. إذا حصل الترجيح مع نفي الاحتمال في الطرف الآخر يعني طرف الوهم لا يدخل أصلا يقال له يقين يقال جزمة حصل جزمة ويقول أنا جازم أنا قاطع أنا معتقد يعني 100% أصل الاحتمال طرف أصلا لا تستطيع كثير من المحاورات العربية يحصل هذا الكلام فرد مع فرد آخر يتحاور يقول له بهذا الكلام أنا جازم ومعتقد يعني قاطع يأثم إذا كان 8% جازم 20% هل يكتب هذا يقين؟ لا لا يقين هذا احنا نقول اليقين أن يحصل الترجيح في أحد طرفي الخبر مع نفي احتمال الطرف الآخر أصلاً أي نسبة احتمال لا يوجد يعني 100% بعد ماذا قلت من النسبة إذا قلنا 100% قتل الخبر قتل الوقوع قتل لا وقوع يعني هل يوجد نسبة في الجهة الأخرى بعد ما يوجد متبقى زين وإن كان الترجيح في أحد طرفي الخبر مع وجود الاحتمال بعيدا كما جاء أخرى احتمال ضعيف فهو المعبر عنه بالظان فهم العمر بالظان جهة الترجيح نعم جهة الترجيح نعم نعم النسبة التقديرية وإلا لا 80% لازم يكون الظان 20% الوهم يعني النسبة الضعيفة النسبة الضعيفة هي كانت أدرى 20% أو 75% 25% يعني بلاش تقدير مو تقدير دقيق نقص منها كذا النسبة المئوية تنفع 8% 79% لا هل ما في الظن نخليها في موعد الشهر نعم لا توضيح العبارة يقول بأنه إذا تعرض على نفسك أي خبر مثلا يجي واحد إنسان فيقول زيد الله هذا خبر يقع زيد ما. هذا الخبر طرفي الخبر له الوقوع لا وقوع، الصدق والكذب طرفي الخبر. اما ان يكون ترجيح في احد طرفي الخبر يعني مرجح الوقوع فعلا بان زيد مات، وننفي ماذا؟ ننفي الاحتمال الاخر. يعني اما ان نجوز الطرفين ونحتملهم نحتملهم معا. اولا بهذه الصوره نرجح الطرف مع نفي الاحتمال الاخر، نجوز الطرف مع نفي الاحتمال الاخر. اذا جوزنا طرف مع نفي الاحتمال او رجحنا طرف مع نفي الاحتمال عبرنا عنه باليقين، فهذه يقينا بان زيد ما وان زيد ما، او يقينا بان زيد ما ما مثلا او لا يكون بهذا نجوز الطرفين ونحتملهما معا. تجويز الطرفين مع احتمالهما معا لا يترك سواه، يعني مرة يتساوى الطرفان في الاحتمال ها؟ وإذا تقولون هذه مثل قضية مانعة الكلية لا يقول الأمر أحساس إما أن يتساوى الطرفان أو أن نرجح أحدهما ويوجد احتمال آخر لكنه ضعيف، وهذا منهم متناسبان طبيا متناسبان طبيا أنت واحد عكس الآخر. إذا جوزنا الطرفان أو إذا جوزنا الطرفين واحتملناهما معا هنا يحصل إما أن يتساوى الطرفان يكون هذا الطرف مساوي للآخر في الاحتمال والترجيح، إما أن يتساوى الطرفان أو يترجح أحدهما. إحنا الآن نأخذ جهة التساوي، يعني طرف الوقوع مساوي تماما لطرف لا وقوع. زيد ما نسبة صدق الخبر بأنه يقول فعل زيد مات 50% وأن زيد ما مات 50% تساوي في النسبة الطرفان، طرف لا وقوع ولا وقوع ما تساوي. هذا يعبر عنه أشياء طيبة. نسأل الآن واحد منكم عندما قلت لكم بأن زيد مات والطرفان متساويان، هل حصل في نفسك تأثر وانفعال وإذعان واعتقاد؟ لم يحصل أي شيء، لم يحصل لا تأثر ولا انفعال ولا اعتقاد ولا حكم ولا شيء. إذا لم يحصل ذلك فهل يكون هذا من أحسان التصديق؟ لا يكون من أحسان التصديق، لأن التصديق أن يحصل هذا الاعتقاد، أن يحصل هذا الإذعان، أن يحصل هذا الانفعال في داخل النفس، ثم إذا لم يحصل فهو ليس من أحسان. بينما اليقين والظن من أقسام التصديق على اعتبار أصول الإذعان، أصول الاعتقاد. إما أن يتساوى الطرفان كله أو يترجح أحدهما على الآخر عليكم السلام، أو يترجح أحدهما على الآخر. فإن كان الراجح مضمون الخبر هو الراجح فنقول الخبر هذا خبر ظني، الخبر ظني. مثلا زيد الناس زيد الناس مضمون الوقوع هو المضمون والطرف الرابع، يعني بنسبة 80% أنه ما. إذا حصلت هذه النسبة يحصل في داخل النفس ماذا؟ يحصل في داخل النفس اعتقاد، انفعال، يحصل تصديق هذا على هذا الأساس يكون الظن قسم من أقسام التصديق. أو لا أن يكون المرجوح في وقاف الخبر، يكون الخبر وهمي، يعني الطرف الآخر هو ظني. زيد النار زيد النار يعني جهة الوقوع بنسبة 20%، جهة عدم الوقوع يعني طرف الآخر بنسبة 20%، يكون خبر وهمي. هذا طبيعي لا يحدث النفس أي اعتقاد ولا انفعال ولا أي إذعان في ذات النفس. فعلى هذا الأساس يكون أقسام أو تكون الحالات أربع ولا خمس لها، ثم عقلي هذه الأربع الحالات كان ثلاثة أشياء خطر عقلي، اثنين من هذه الحالات يكون من أقسام التصديق واثنين تكون من أقسام الجهل، ليس داخلة في أقسام التصديق. الأول هو اليقين، وقلنا اليقين هو أن نرجح أن نصدق بمضمون الخبر ولا نحتمل الكذب، مضمون الوقوع مثلا فلا نحتمل كذب، او لا نصدق بعدم الوقوع ولا نحتمل كذب. يعني نفي الاحتمال في الطرف الاخر، اذا قلنا بان الصدق هو المحتمل والطرف الراجح ونفي الاحتمال الكذب نسميه تصديقا مع صدق. واذا لا رجحنا طرف الكذب مع نفي احتمال الصدق نسميه تصديقا مع كذب، تصديقا مع كذب. عندما يحصل جزم يحصل احتقاد يحصل تزعم، يقول هذا اعلى تسمية التصديق هو طبيعي، اعلى تسمية التصديق لان التصديق له قسمين كما قلنا، اثنان القسم الاول وهو اليقين والثاني وهو الظن، اعلى مرتبة واكمل وانفع واجلى هو التصديق بمعنى اليقين. يقول هذا يشير الى ان اليقين معنى اخر خلافين. يقول هناك اليقين عندهم خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن تحليل، بشرط كونه ان لا يكون عن تحليل. وهذا اقرب بينما اليقين الذي في يدنا وماذا هو سواء كان عن تقليد او غير تقليد، انهم يحصل منهم اذعان، يحصل منه ترجيح طرف الخبر، ترجيح احد طرفي الخبر مع نفي احتمال طرف الاخر سواء كان عن تقليد او غير تقليد، نقول له يقين. بينما عندهم تعريف اصطلاح اخر لان اليقين ماذا هو ان لا يكون عن تقليد، يعني بغير تقليد. الكلام يعني يكون مسؤول الى الثاني التصديق فقط هو مطابق للواقع، لكن احنا لما تكلمنا عن التصديق بما انه ممكن ان يكون مطابقا للواقع او يكون غير مطابق للواقع. فاذا قلنا انه زي ما وكان هذا الخبر يعني عدم صدق هذا الكلام بنسبه 80%، عدم مطابقه للواقع هي في تصل الى درجه الكفر، ويكون الوهم يعني ما له وجود. لا يكون لو كان الواقع انه بالفعل جزء منه. هذا في الحالة يعطينا عدم مطابقة للواقع بنسبة 80%، والتصديق يصدق على عدم مطابقة للواقع. التصديق يعني كنا عندما اقول زيدان ليس منه. وفي الواقع زيدان ميت. انا اجي اقول نقول لك زيدان باي نسبة مثل الخبرية هنا في الخبر، اقول ان زيدان ليس ميت بنسبة 20%. في الواقع اظن لابد ان تكون في جهات اخرى ظنيه بنسبه 80% مضمون الخبر بانه 20% مضمون الخبر الطرف المرجوع، يعني هذا هو المذكور في الخبر مضمون الخبر الطرف المرجوع، فيكون وهم لابد ان يكون في مقابله اظنه نسبه 80% اللي هو في الواقع انه ماذا؟ انه نسبه مثلا 80% انه زيد منه. انا فاهم انه الان يعني لما قال انه يكون ظن إذا كانت كان الخبر يعني مطابق لل يعني كان الواقع مطابق للخبر، إذا كان نسبة المطابقة يعني الخبر هي أعلى تصل إلى 80%، بس لأنه أنا أقول لكم التصديق مثل ما بينت أنه هو غير يعني يكون غير مطابق للواقع، عدم مطابقة للواقع يصل إلى أنه يكون تصديق أي حتى على مطابقة للواقع. الوهم هو مثلا بنسبة 20% أنه الواقع لا يطابق الخبر، لكن عدم مطابقته يعني الوهم لعدم مطابقته يريد ان تقول انه يصل الى الوهم لانه لا يصل من ورائه، يعني هو صحيح مطابق الان الوهم اصله جهل عدم علم، يعني اصله ادراك شيء ما عنده، بينما التصديق ان يكون هناك ادراك وتحصل مطابقه مع اذعان الناس. الان عندما تتوهم مثلا انت تتوهم بان 20% زيد ليس بمن هذا نسبة 20% هذا الوهم، هل يحصل في نفسك إذعان واعتقاد؟ مع العلم أنه بالفعل مطابق الواقع أصلا ما نصل بالواقع، ليس من الأمر جهله هو جهله، فما دام هو ليس لا يأتي ماذا يقول عند الحكم والإذعان بمطابقة الواقع، يعني أن تدعن نفسك وتعتقد بأن النسبة مطابقة أو غير مطابقة. احنا نفسنا واعتقادنا ما صار عندنا اعتقاد ولا صار عندنا اذعان بان هناك شيء، اصلا نذعن بماذا؟ نعتقد بماذا؟ اسمه وهم. بينما النسبه الظنيه نعتقد مثلا بان زيدا ميت، يعني حتى لنا اعتقاد ليس مثل 80% ما تحصل شيء في داخل الله، يعني ان نعتقد ونذعن بالمطابقه وعدمها، هناك اصل اعتقاد وعن الجواز يعني. أفضل وهو أن ترجح مضمون الخبر. أنا أرجح مضمون الخبر أو عدمه. يعني مطابقة أو عدم المطابقة، لكن مو نفس الاحتمال الطرف الآخر. لا، الطرف الآخر مجود مع تجريد الطرف الآخر. ها؟ بنعبر عنه بالظن وهو أحد قسمي التصديق وأدنى مرتبة من مرتبة اليقين. أدنى مرتبة اليقين. تقول لهذه المسألة 80% أو غيره. والوهم أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه، يعني تحتمل المطابقة أو عدم المطابقة مع ترجيح الطرف الآخر. ها؟ مع ترجيح الطرف الآخر. ولذلك يقولون الراجح دائما النسبة العالية. النسبة العالية دائما هي طرف الراجح. وذا طرف المرجوع. لكن يقول مثلا في الوهم نحتمل مضمون الخبر أو عدمه، يعني المطابقة أو عدمه. نحتمله مع ترجيح بحيث أن يحصل في الطرف الآخر ترجيح، وإذا حصل في الطرف الآخر ترجيح هذا يكون هو في الواقع مثلا يكون جاهز في الواقع. فنقول 80% ليس ميت، زيد ميت، 80% ليس ميت، هو طرف الطرف الآخر. الطرف مضمون الخبر نسبة 20% أنه ليس ميت، ولا هو عدم مطابقة. مع ترجيح هذا يكون طرف مرجوح حتى نسبة ثانية ولا تمس إلى الواقع في الثلاث، ثم قال له جاهز، ناس به عن الاتصال. يشتد كما قلنا اتصال فيه الطرفان كما قلنا بنسبة 50% كذا، كان احتمال الوقوع واحتمال عدم الوقوع. ويشير إلى تنبيه بالإضافة إلى ما تقدم أن الأهل ينتج عندنا أن الوهم الشك من أقسام ليس من أقسام التطبيق بل هو من أقسام الجاه، وأن اليقين والظن من أقسام التطبيق، وأن الظن والوهم دائما في حالة تعاطف. إذا حصل عندنا الظن لابد أن يحصل في جهته جاه، لأنه ناشئ، لأن الظن لابد أن تكون جاه، لأنه أقل من اليقين لابد أن تكون جاه. نرجح تراثه طرف مضمون الخبر أو عدمه مع تجهيز الطرف الآخر، فلابد أن يحصل تعاطف بينهما. يعني إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، إذا توهمت بعدمه فأنت تظن بمضمون الخبر، وهكذا يحصل العطف الاثنين. أقسام التطبيق ينقسم التطبيق إلى قسمين يقين وظن، لأن التطبيق هو ترجيح أحد طرفي الخبر. طرفي الخبر ما هو؟ الوقوع لا يقوع، وهما أي طرفي الخبر الوقوع لا يقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو غير محتمل. مثبوت الآن لأن التطبيق أعم من أن يكون يقين أو ظن، ولذلك قال سواء كان محتملا أو غير محتمل. يريد أن يقول أن التطبيق أعم من أن يكون يقين أو ظن، لأن التطبيق تعريف للإثنين لليقين وللظن، فهو ترجيح لمضمون الخبر أو عدمه مع السكوت عن الآخر. لم تعمل الإجابة سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا. فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتان يعني قطعان فهو اليقين، نعبر عنه باليقين والجزم. وإن كان الترجيح مع وجود الاحتمال ضعيفا في الطرف الآخر فهو الظن. وتوضيح ذلك انك اذا عرضت على نفسك خبرا من الاخبار فانت لا تخلو عن احدى حالات الاربعة، اما انك لا تجوز الا طرفا واحدا منه فقط، اما وقوع الخبر او عدم وقوع الخبر، طرف واحد من طرفي الخبر والطرف الاخر، واما ان تجوز الطرفين ثلاث واحدة تجوزين لا تحسن. نعم الدنيا من الطرف الدنيتين احنا ناخذ هذا الدنيا انتهى هذا الخبر، الدنيا انتهى هذا الخبر، مضمون من طرف الخبر واحد من الخبر مضمون الخبر أجلنا ممطرق مضمون الخبر أنه وقوع المطر المطر، الدنيا غير ممطرق لأسه مضمون الخبر ألا وقوع، الوقوع لابد في مضمون الخبر. وإما أن تجوز الطرفين طرفي الخبر تجوزهم على الوقوع ألا وقوع وتحتملهما معا، والأول هو الذي ترجح فيه طرف الأخير أنه تجوز إلا طرفا واحدا، يعني طرف الثاني لا يجوز أصلا، يعني شائدة الوهم لا تأتي. والأول هو اليقين، والثاني وهو تجهيز أن تجهيز الطرفين وتحتملهما معا، وهو تجهيز الطرفين له ثلاث صور، لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح أحدهما على الآخر، فإذا تساوى الطرفان فهو المسمى بالشك، وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن الذي هو من أقسام التصريح من أصله الاعتقاد، وإن كان المرجوح الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل وهو عقل مرجوح أن يكون بعد ليس فرق هذا لأنه اضطهاد هل يتجه المرحوم فنظر عندما تقول أنت ترجع حقيقة من وجهات السنة وتجويز الطرفين من ثلاث صور إما أن تساوي الطرفين في النصف عن الشعر أو يترجح أحدهما يعني يكون أحدهما رابط والآخر مرجوح دائما الراجح هو جهة النصف العالية المرجوح هو النصف الثاني وجهات حنقول هذا قول مرجوح والمرجوح هو ضعيف دائما راجح يعني قوي والترجيح والتواصل الترجيح لابد أن يكون لراجح لمرجح فعلا وإن كان المرجوح في الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل فهو حق الظن فتكون الحالات أربعا ولا خامسة لها أولا اليقين وهو أن تصدق بمضمون القدر ولا تحتمل كذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل كذبه أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصدير واضح؟ هاي كلمة يمكن أنا اتبان لي واضحة أنكم تسمعوا الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر فهو أدنى قسمي التصديق أما يكون التصديق له إثمان الظن واليقين ثالثا الوهم هو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر وهو الطرف الرابع فيكون جهة المضمون جهة المرجوحية رابعا الشك وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم تنبيه يعرف مما تقدم أمران الأول أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهل والثاني أن الظن والوهم دائما يتعاكسان في حال التعاكس فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه وإذا كنت توهم عدمه فإنك تظن بمضمونه فيكون الظن لأحد الطرفين توهم للطرف الآخر متى نقول هذا الطرف فيه ظنون فبنا يكون الطرف الآخر وهكذا العارض والحمد لله رب العالمين.